موضوع درسنا في هذا اليوم المبارك هو باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ومشهد ونحو ذلك. هنا من تبرك، باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما من بقعة كبقعة وقبر ومشهد فقد أشرك بالله. لأن التبرك هو في حقيقته طلب النفع ودفع الضر، فإذا تبرك بغير الله عز وجل على هذا الوجه يطلب النفع ويطلب دفع الضر، فإنه طلب أمرا ينفرد الله به من غير الله، طلب أمرا من خصائص الله طلبه من غير الله، فمن هنا يكون قد أشرك في طلبه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يتبارك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان، وهو الذي يبارك، هو الذي يبارك في من يشاء سبحانه وتعالى، فالبركة تطلب منه، وتطلب البركة بشرعه، يعني ما شرع الله سبحانه وتعالى أن يتقرب إليه فيه فيتبع شرعه كما شرع سبحانه وتعالى أن يتقرب إليه بالطواف حول الكعبة، وشرع سبحانه وتعالى بأن يتقرب إليه بالركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، حج بيت الله الحرام، وشرع سبحانه وتعالى مضاعفة أجر العبادة في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفي المسجد الأقصى، فهذه بقع أناط الله بها صحة عبادة أو مزيد فضل عبادة، فمن قصد هذه البقع لأداء هذه العبادة المشروعة فإنه يقصد الله عز وجل، لأنه قصد حج البيت الحرام لله عز وجل وليس لذات هذه البقع، ولكن لأن الله شرع أن يعبد فيها، لهذا ورد في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، لا تشد الرحال إلى بقعة نيط بها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى هذه الثلاث البقع. أما شد الرحال لطلب قربة ليست مناطة في موضع معين، فإذا شدت الرحال لصلة الرحم، لطلب العلم، بكسب الحلال مثلا، فإن العلم يطلب ولو في الصين، لكن ليس المقصود ذات البقعة، لا يقصد ذات بقعة بعبادة إلا ما أناط الله به العبادة، كبيته الحرام، مسجد النبوي، المسجد الأقصى. أما أن يشد الرحلة إلى مشهد أو شجرة أو بقعة أو قبر أو نحو ذلك يريد أن يتعبد لله عز وجل ويرى أن عبادته تقبل في هذه الأماكن، فهذا وسيلة، إن لم يكن شركا أكبر فهو وسيلة إلى الشرك، ويعتبر من الشرك الأصغر، لأنه عمل بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب نصوصا نسمعها من قارئنا كما جرت العادة في عرض النصوص أولا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة قلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم، هذا الباب اشتمل على آية وحديث. أما الآية فهي قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. هذه في سورة النجم، ينكر الله عز وجل على المشركين في تبركهم باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذه ثلاثة من أعظم أوثان الجاهلية، يتبركون بها ويعبدونها، يتقربون إلى الله عز وجل بدعائها وبالتبرك بها بغير ما شرع الله. فاللات لأهل الطائف ومن حولهم، يقال إنه رجل صالح، يعني بتشديد التاء اللات، هذا رجل صالح كان يلت السويق للحجاج يمرون به ويطعمهم السويق، فلما مات عكفوا على الصخرة التي يلت عليها السويق، أو عكفوا على قبره يتبركون به ويدعونه. يعني أول مراحل الأمر التبرك به بغير ما شرع الله عز وجل، ثم يتدرج بهم الأمر إلى أن يدعونه ويعبدونه. أما اللات بتخفيف التاء فهي الصخرة التي كان يلت عليها السويق، ولا منافات، يعني قد يجمع الأمر أو تكون لات اسم لقبر هذا الرجل الصالح الذي يلت السويق وللصخرة التي كان يلت عليها السويق للحجاج. وهكذا يعني الفتنة بالصالحين عظيمة، الناس مولعون يعني بالغلو بالصالحين، أما محبة الصالحين بقدر المشروع لا شك أنها مشروعة، لكن لا يتجاوز الحب إلى حد التعبد وطلب البركة منهم. طلب البركة إنما هو من الله سبحانه وتعالى، هم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وإنما الذي يملك النفع والضر والبركة هو الله عز وجل. فما ينفرد الله به حتى ما يقدر عليه العبد فإنه لا يستطيع إيصاله إلا بإقدار الله له، فالأمر كله لله والملك كله لله، وليس بين الله وبين عبده واسطة في عبادته، بل يعبد ربه عز وجل بدون واسطة، يدعو الله عز وجل بدون واسطة. ولهذا الآيات التي نزلت في شهر رمضان المبارك فيها أو في آخرها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نتأمل هذه الآية المصدرة بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي، نقارنها بالآيات الأخرى التي صدرت بالسؤال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. أثبتت الواسطة في التبليغ، قل يا محمد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واسطتنا في البلاغ عن الله. من لم يأخذ دينه عن الرسول عليه الصلاة والسلام فلا دين له، لا ثقة له بدينه، بل نأخذ علم الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا واسطة لنا غيره في أخذ علم الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي القرآن الكريم والسنة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يستفتونك قل، لكن هنا وإذا سألك عبادي عني ما قال قل، حذف الواسطة، فإني قريب. ولما رفع الناس أصواتهم بالتلبية والدعاء قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قال فقل، ما بين العباد وبين ربهم واسطة، يدعونه بدون واسطة. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وسمى الدعاء عبادة، وفي الحديث الدعاء هو العبادة، والحقيقة أن الدعاء مخ العبادة، أساس العبادة. أي نعم، لأن العبادة حتى وإن لم تشتمل على صيغة سؤال وصيغة دعاء هي في حقيقة أو حال العابد هو طالب، هو راغب، يريد النفع ويريد دفع الضر، ولا يملك هذا إلا الله، هو الذي سبحانه وتعالى يملك النفع ويملك دفع الضر وحده. ثم الحديث الذي بعد هذه الآية فسر لنا الآية، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، هذا وادي بشرق مكة معروف، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني قريب عهدنا بالكفر، ولهذا يعني هو يبين أن ما وقعوا فيه بسبب الخلفيات التي كانت مترسبة لديهم لم يسلموا منها نهائيا. ولهذا كان من المسائل التي استنبطت من هذا الحديث أن المنتقل من حال إلى حال لا بد وأن يكون معه يعني من رواسب الحال الأولى ما لا يتخلص منه إلا يعني بعد مدة. هذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من تعود لسانه على الحلف بغير الله أن يقول لا إله إلا الله، من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، يعني يجدد إسلامه. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يتبركون بها، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. حينما يعلقون الأسلحة يرجون البركة بهذه التعليقات، ينشرون عليها الثياب أو يعقدون عليها الخرق أو ينوطون يعلقون بها الأسلحة حتى تكون هذه الأسلحة قد نالت البركة بزعمهم. أي نعم، من هذه الشجرة. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة، سدرة ثانية أخرى، قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا أيضا يعني أمر عجب، هم لم يفعلوا التبرك من عند أنفسهم، بل لديهم علم مستقر أن العبادة لا بد أن يكون مبناها على الشرع، فاستأذنوا رسول الله أو طلبوا من رسول الله أن يشرع لهم سدرة أو يجعل لهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم كما للمشركين سدرة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم واستعظم الأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث صحيح، وشاهدوا فيه أنهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط ما قالوا اجعل لنا سدرة إلها، بل قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما للمشركين ذات أنواط. والمشركين طبعا يعبدونها بالتبرك، يتبركون بها، يقصدونها، يدعون الله عندها، يرجون بركتها أو ربما يدعونها. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الله عز وجل إعظاما لشأنه وإجلالا له سبحانه وتعالى، وقال: إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى ومن سبقكم من أهل الملل. التقليد أمره خطير جدا، له سلطان خطير، لأن الأمم دائما مولعة بالتقليد، وإذا كان التقليد بلا حجة ولكن بدافع الإعجاب والعاطفة، ما من شك أنه ضلالة، لأنه خاصة المسلمون حينما ينعم الله عليهم بالإسلام فيوسوس لهم الشيطان بازدراء نعمة الله عليهم والشعور بالنقص والإعجاب بالكفار ومخالفي الإسلام، هذه الحال تدفع صاحبها للتقليد بلا حجة وبلا دليل من الشرع. أما التقليد بحجة، معرفة الحجة ومعرفة الدليل، فهذا لا يسمى تقليدا مذموما، ولكنه اتباع، ولكنه اتباع بدليل بحجة. فلا بأس أن يكون لك إمام، ولهذا جعل الله إبراهيم إماما، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله إمام، وهكذا كما قال، دعا المؤمنون ربهم عز وجل: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال في تفسيرها: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا في الخير. هنا الشيخ في مسائله قال إن هذه النصوص أو هذا الباب فيه مسائل. الأولى تفسير آية النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني أن الله يستنكر على المشركين عقوفهم على هذه الأصنام للتبرك والعبادة. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. ما هي صورة الأمر الذي طلب الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنهم لما مروا على المشركين ولهم سدرة يعكفون عندها، ومروا على سدرة أخرى، قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ما قالوا اجعل لنا إله، أو اجعل لنا هذه الشجرة إله. نعم، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلوا. الثالثة كونهم لم يفعلوا، الصحابة لم يفعلوا، لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الحجة وأنكر عليهم وغلظ، لم يفعلوا، ولو فعلوا بعد هذا لكفروا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحب، وهكذا شبهة المشركين. المشركون يعرفون أن الله عز وجل هو الذي ينفع وهو الذي يدفع الضر وحده، لكن يظنون أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتقربوا إليه بواسطة مخلوق. يقولون هذا من تعظيمنا لله، لأننا أصحاب ذنوب، وهؤلاء الأولياء والصالحون مقربون عند الله، لسنا مثلهم، فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بالتبرك بهم، بدعائهم، بالتوسل بهم كما يزعمون، الذي يسمونه توسلا وهو دعاء يدعونهم. فهذه شبهة شيطانية، لأنهم في حقيقة الأمر تنقصوا الله عز وجل وشبهوه بالمعظم من المخلوقين، شبهوه بمخلوق يحتاج إلى الشفعاء. فمثلا الملك من المخلوقين، أو من يعني لديه نفوذ من المخلوقين، لا يعلم كل شيء ولا يقدر على كل شيء، فهو بحاجة يعني، أو حتى من يريد منهم شيئا مما يقدرون عليه يحتاج إلى من يشفع له، ويحتاج إلى من يتوسط له، شخص يرفع حاجته ويبين. فهم في مثل هذه الحال تنقصوا الله عز وجل. فالله عز وجل الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء وشملت الكافر والمسلم، فلا ييأس من رحمته إلا ضال جاهل. فالعبد ليس بينه وبين المعبود الواحد الأحد واسطة، بل يعبد الله عز وجل مستحق للعبادة من غير أن يوسط بينه وبين الله شيء، يعني لا يعبد هذا الواسطة ليوصل هذه العبادة إلى الله، يظنون أن الله يرضى هذا وأن الله يحب هذا. هذا هو ظنهم أو ظن المشركين جميعا، قصدوا التقرب إلى الله عز وجل بهذه السدرة التي يتبركون بها لظنهم أن الله يحب هذا العمل. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، إذا كانوا وهم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم جهلوا هذا، فلأن يكون من بعدهم في أزمان بعدت عن عهد النبوة والنور أولى. فهذا يورث الاهتمام بهذا الأمر والاهتمام بتعلمه من الكتاب والسنة ومذاكرته، أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. ما حد يدعي ويقول أنا أعرف، ولماذا أنتم تكررون علينا درس التوحيد، نحن نعرف التوحيد. على كل حال مهما يكن تعرفون التوحيد فلستم بأفضل من موسى ولستم بأفضل من العلماء أهل الكتاب وغيرهم، فهم وهم علماء وموسى وهو موسى يحتاج إلى التنبيه إلى فضل لا إله إلا الله. قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضون السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فالتوحيد وبيان خفايا وبيان دقائق علمه نحن في أمس الحاجة إليها مهما كنا، سواء كنا علماء أو كنا غير علماء فمن باب أولى. إذا كان الصحابة وموسى وعليهم السلام يخفى عليهم مثل هذا فغيرهم من باب أولى أنه يخفى عليه، فلا نستكثر يعني أو فلا نضجر من بيان هذا الأمر، لأن الشيطان دائما يحول بين الناس وبين الاهتمام بهذا الأمر وهو مهم. سادسة أن لهم من الحسنات، يعني للصحابة من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك لم يغتفر لهم هذا ولم يجاملوا، أي نعم، بل أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صيغ، الله أكبر كبر وقال إنها السنن وأقسم، أقسم عليه الصلاة والسلام، أي نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، بالتكبير تعظيما لله عز وجل وبتأكيده إنها السنن، ثم بخبره أيضا وبلام التأكيد لتتبعن أو لام نعم القسم لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إله، قالوا اجعل لنا ذات أنواط نتبرك بها نعكف عندها ننوط بها أسلحتنا، أي نعم، كما يفعل بعض الناس يأتون بصبيانهم عشان بركة الموضع أو بركة المكان أو بركة أو نعم. فتماما مثل ما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي نعم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، يعني نفي أن يتبرك بغير الله، يعني لا مبارك إلا الله، هو الذي يبارك سبحانه وتعالى، والبركة إنما تنال بذكر الله عز وجل وبما شرع من الله سبحانه وتعالى. فنفي هذا يعني صورة الأمر الذي ورد قولهم اجعل لنا ذات أنواط والتبرك بشجر وحجر ونحو ذلك، نفيه هو من معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله نفي، جميع أنواع العبادة تنفى من غير الله، لا إله لا معبود بحق إلا الله تثبت العبادة لله وحده. أي نعم. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، اللهم صل وسلم، لمصلحة دينية. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا، يعني صفة كلامهم هذا إنما هو شرك أصغر، والتبرك أحيانا يعني إذا بمجرد اعتقاد أنه سبب للبركة أو كذا بدون دليل فهذا من الشرك الأصغر، قد يقود إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا يبارك أو يملك البركة، يملك النفع ويملك دفع الضر، فهذا لا يملكه إلا الله عز وجل، إذا اعتقد هذا الاعتقاد في غير الله عز وجل فهو شرك أكبر، لأن الصحابة لم يرتدوا بهذا ولكن غلظ عليهم وأنكر. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء وعهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، يعني الذين أسلموا يعني قبلهم لا يجهلون ذلك لأنه يعتذر عن قولهم هذا بسبب حداثة عهدهم بالكفر وبأنهم حديث عهد في دخولهم الإسلام وعهدهم قريب بالكفر، ولهذا قالوا ما قالوا بسبب رواسب ذلك العهد الجاهلي. ثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كره، بعض الناس كره أن تكبر عند التعجب، فإذا حصل أمر يعني عجب تكبر كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع، الذرائع الموصلة إلى الشرك مثل العكوف عند شجرة، إدامة العكوف عندها، ينبغي أن يبطل هذا كما فعل عمر رضي الله عنه، حتى وإن كانت هذه الشجرة لها ذكرى تاريخية ولها كذا، حتى وإن كانت هذه الذكرى ذكرى إسلامية، فينبغي سد الذريعة التي توصل إلى الاعتقاد بها أو اعتقاد البركة بذاتها، كما فعل عمر رضي الله عنه بقطع شجرة بيعة الرضوان، رأى الناس يختلفون إلى هذه الشجرة فيصلون تحتها، حتى أيضا رآهم يختلفون إلى مكان رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه فسأل عنه، فأخبروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، فقال بهذا يعني هلكت الأمم قبلكم، من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، يعني اتخذوا آثار يعني هذه الآثار النبوية اتخذوها مشاهد أو اتخذوها أماكن يرجون بركتها، فهذا من الذرائع الموصلة للشرك، ولهذا عمر رضي الله عنه قطع شجرة بيعة الرضوان. ومن الغريب أن بعض الضلال لما جاءت قصة عمر هذه قال عمر وهابي، عمر بن الخطاب يصير وهابي، الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر. إذا كان والله اتباع السنة أصبح هذه تزكية، أي نعم سبحان الله. لكن عمر رضي الله عنه يحقق مقام التوحيد ويحمي جناب التوحيد ويسد ذرائع الشرك رضي الله عنهم وأرضاهم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم، النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، أي سمة من السمات التي عرف بها أهل الجاهلية إذا لم يقرها أو لم تشرع في الإسلام فإن مخالفتهم مقصد من مقاصد الشريعة، مخالفة المشركين في شركهم في جاهليتهم، مخالفة الجهال في جهلهم، أي نعم مطلوبة. يعني أنا قلت هذا وقيدت من أجل أن بعض الناس يقول إن اليهود الآن يربون لحاهم فنحن نخالفهم نحلق. لا، ليس هذا الأمر هو المطلوب، ولكن المخالفة في الجاهلية، المخالفة في اليهودية، المخالفة في الشرك، المخالفة في يعني في الملل التي خالفوا فيها الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم خالف الجاهلية في مسائل من مسائلهم، ولهذا فيه مصنف مسائل الجاهلية التي خالف الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فيها، وعدها المصنف إلى أكثر من 100 مسألة. أي نعم، على كل حال المطلوب أن لا يكون الشخص إمعة يقلد أو يتبع الناس في الإساءة، إنما كما قيل إذا أحسنوا فأحسن وإذا أساءوا فلا تتبعهم على الإساءة. هنا السادسة عشرة الغضب عند التعليم، لأن الغضب عند التعليم إذا استدعت الحال للغضب عند التعليم مما يرسخ هذه المعلومة. لهذا يعني الشاعر دائما يعني يوصي بألا ينفر الطالب من نفرة المعلم، لأن رسوب العلم عند هذه الغضبات. وكم يقولون يعني كم من يعني صفعة، أي نعم، أورثت علما. يقال إن ابن الزيات يقرأ القرآن وكانوا لا ينقطون المعجمات، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه، لأنهم لا يعجمون لا ينقطون المعجمات أول بداية في الكتاب، وأبوه زيات فقرأ حسب بيئته، فصفعه أبوه وقال قم وخذ القرآن، لا تأخذ الإنعام، وخذ القرآن من أهله، وفي مقولة أخرى لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. فأصبح هذا الزيات أحد القراء المشهورين، أحد القراء السبعة، فادته هذه الصفعة. أي نعم، فيعني ينبغي نعم حتى مثل يعني هذه الغضبات من إذا صارت من يعني من معلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لها فائدة في التعليم، غضب عند التعليم، أو غضب عليه الصلاة والسلام وكان لا يغضب يعني غضبا ينتصر به لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله فلا يقام لغضبه عليه الصلاة والسلام. سابعة عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. الثامنة عشرة أن هذا علم من علام النبوة لكونه وقع كما أخبر: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فمن قبلنا أشركوا ما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا، أي نعم، حتى في بعض الروايات حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي بعض الروايات حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. وعلى كل حال وقع هذا في هذه الأمة تقليدا لليهود والنصارى فيما أحدثت في دينها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، زادت بواحدة. اي نعم، كلها في النار إلا واحدة. طبعا الفرق النصرانية اليهودية 71 لا شك أن واحدة منها، اي نعم، هي على الحق أو الله أعلم، لكن في بعض الروايات في الأهواء، هكذا في اتباع الأهواء. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي الجماعة، هي الجماعة. وهذه الفرق 72 ليست خارج الملة، لأنه يقول هذه الأمة، وهو تحدث عن الملل السابقة، ملة اليهود، ملة النصارى، فتحدث عن هذه الملة الإسلامية أمة الإجابة. وستفترق هذه الأمة، ليست أمة الدعوة. وبدليل فهم السلف الصالح كابن المبارك وغيره، يعني أنهم أخرجوا أغلاة الجهمية والرافضة من 72 فرقة. على كل حال الفرقة الناجية هي الجماعة. لكن لماذا حدث هذا التفرق؟ اتباعا لسنن السالفين، تفرقوا فتفرقوا، اي نعم، واحدثوا من الاهواء ما احدثوا، فاحدثت هذه الامه ما احدثت. وهذا علم من اعلام النبوه، اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان هذه الامه ستتبع او ستتبعون سنن من كان قبلهم، حذو القده بالقده، اي نعم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فكان كما اخبر، هذا علم من اعلام النبوة، اللهم صل، يعني آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، وقع كما اخبر، ولا يعلم ذلك الا نبي علمه الله عز وجل. النبي لا يعلم الغيب مطلقا، لكن يعلم ما علمه الله من الغيب. 19: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه تحذير لنا من وقع. ولهذا قالوا: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فكل ما ذم به اليهود والنصارى هو تحذير لنا أن نقع فيه. ومن وقع منا فيما ذم به اليهود أو النصارى فإنه يناله من الذم ما نالهم. نعم. 20: أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، لأنهم قالوا للنبي يستأمرونه أن يشرع لهم، ما فعلوا هذا من عند أنفسهم حسب ما يشتهون أو حسب التقليد، حسب البيئة، حسب العرف، لا، ولكن رجعوا للمرجع وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تقرر عندهم أن العبادات مبناها على أمر الشارع، ولهذا قالوا للنبي اجعل لنا ذات عنوان. قال: ففيه التنبيه على مسائل القبر. فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. مسائل القبر هي المسائل الثلاث: إذا أودع الميت في قبره جاءه ملكان يسألانه عن ثلاثة أسئلة، عن ثلاث مسائل: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ في كل ما عمل وتقرب به من هو مقصوده؟ من ربك؟ من إلهك؟ يعني ما دينك الذي تدين به؟ من نبيك، قدوتك وإمامك؟ فالمسلم يقول: ربي الله ونبي محمد عليه الصلاة والسلام وديني الإسلام. أما المنافق والمرتاب والكافر فيقول: في كل مسألة ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. كيف أخذ الشيخ التنبيه على مسائل القبر؟ قال أما من ربك فواضح. كيف؟ من قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نألهها، يعني هذا الفعل نقصد به الزلفى والقربة عند الله. فهل هذا يعني مقصد صحيح؟ ليس مقصدا صحيح، ولكنه اتخذت الشجرة أو ربا من دون الله. فمن تبرك أو عبد غير الله عز وجل فإن ربه هذا الذي يعني اتخذه من دون الله، كما اتخذت الأمم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فمن أطاع عالما أو أطاع أميرا أو أطاع عابدا في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا. من اتبعه يعني اعتقد أن ما حلله غير الله عز وجل فهو حلال وإن حرمه الله، وأن ما حرمه غير الله فهو حرام وإن حلله الله، فقد اتخذ هذا الغير ربا. نعم. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب عليه الصلاة والسلام، لأن الإخبار بأنباء الغيب علامة وآية ومعجزة من الآيات الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله بقوله أنه رسول الله ونبي الله. نعم. وأما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنواط أو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني نتعبد وندين لله بذلك، وندين أي نعم بذلك، ندين لهذا الإله بذلك. من قولهم اجعل لنا ذات أنواط أو قولهم اجعل لنا إلها كما قالت بنو إسرائيل. 21 أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. سنة أهل الكتاب الذين بدلوا وحرفوا مذمومة، سنة أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم مذمومة. نعم، كفرهم جاء من ناحية أنهم كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد أشرك. هنا 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني هذه عادة الكفار وعادة المشركين أن يتبركوا بالشجر والحجر ونحوه من دون الله عز وجل، فبقيت هذه العادة راسخة في قلوبهم يعني لم يتخلصوا منها. فهذا يعني فيه تنبيه على أن المنتقل من حال اعتاده لا يؤمن عليه أن يكون في قلبه بقايا من تلك الحال. المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. هو دائما حتى الذي يجري على لسان الحلف بغير الله قليل أن يتخلص، تجد أنه يحلف يقول لك والنبي، تقول يا أخي لا تحلف بالنبي، قال والنبي ما حلفت بغير الله، يعني صعب. ولهذا من شرك الألفاظ يعتبر من الشرك الأصغر. أي نعم، لأنه فعلا المتعود على الباطل أو المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى تربية ويحتاج إلى حتى يتخلص. وكما ذكرت في أول الدرس أنهم كانوا في الجاهلية يسبق على ألسنتهم الحلف باللات والحلف بالآباء والحلف، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفارة في ذلك، من قال واللات فليقل لا إله إلا الله، مما يدل على أن الحلف بغير الله مما ينافي كمال لا إله إلا الله، كمال القول بلا إله إلا الله.